وعافني وارفعني. ولهذا بعض العلماء رحمه الله عليهم قال يأتي بكل الروايات في كل جميع سبق، وليس كذلك، بل المطلوب أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أيضا ما قاله بعضهم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا. قال إذن ينبغي أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ما صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إما كثيرا وإما كبيرا، فأنت تقول هذه مرة وهذه مرة لتعمل بالسنتين. لا، لأن الحديث واحد، القصة واحد. وش هي؟ لكن ليس هذا ما يقوله فقط، هو يقول أشياء غيره. التحديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي أيضا نقولها قوله ونكرره. نعم، هنا وفيها اللهم اغفر لي مثل رب اغفر لي، بس اختلاف في أن هناك بلفظ رب وهنا بلفظ اللهم. لا، الإمام إنما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه، فيما يؤمن عليه، وأما ما لا يؤمن عليه فهو له. ولهذا جاء في الحديث: إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين. ومرد ذلك إذا فيما يؤمن عليه، لو مثلا واحد يقنت في الجماعة واللهم اهدني فيمن هديت، وش يقولون؟ آمين، صار يدعون لهم مساكين، يؤمنون على دعائه لنفسه، ولكن ما يخصهم شيء، هذا خيانة. ولذلك إذا صار الدعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الضمير، وإلا فقد خانهم. أما الشيء الذي لا يؤمن عليه وهو الدعاء السري فهذا لا لك أن تفرد. حتى الوجه يا شيخ، نعم، كل شيء مشترك بينك وبين غيرك لازم تجيبه. ولو شنو يأمنون لك أنت؟ لا، ما يأمنون لك. أي ورد؟ ورد زي أدعية الصباح. عندك حال أنت إيه؟ يعني نقرأ في بعض الناس يقرؤون على الإمام. تعليما ولا إيش؟ لا، ربما يكون بعضهم ما يعرف. تعليما يعني؟ إيه؟ تعليما. ما الدعاء التعليم؟ لا، يعني نجلس الجميع قصدي. مدام فيه ناس ما يعرفوا هم يقولوا أبيك نجلس الجميع. هو على كل حال إن قصد الدعاء فليجمع، وإن قصد التعليم فليبقى الله على ما هو عليه. يعني كيف النبي يدعو نفسه وخلي ذلك أمن المساكين يتعبون بدون شيء؟ إيه نعم نعم معلوم غروب اهدنا الصراط المستقيم. إيه، حتى الورد إذا كان يكتب إلى غيرك تجمع، هذا ما تقضي اللغة. الاجتماع، قال على الورد، الاجتماع على الورد، هذا ليس بواحد، ما أعرف به. طيب، إذن يستحب أن يقال بين السجدتين هذا الذكر: اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره. وإن دعا بغيره معه فلا بأس، إن هذا المقام مقام دعاء بمقتضى هذا الحديث. ثم إن بعض العامة يظنون أنه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة ويجوز في النافلة، فيرون أنه يجوز أن تقول في النافلة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني إلى آخره، وفي الفريضة لا يجوز. وهذا بلا شك من تصرفات العوام، فالفرض والنفل كلاهما سواء، تدعو الله بما شئت، لكن حافظ أولا شو عليه؟ على الوارد، حافظ أولا على الوارد ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت. ما في بأس، ترتيب ليس بلازم، على كل حال إن حصل الترتيب أو لا، وإن لم يحصل فليس بلازم. طيب، فيها أيضا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله دائما لقوله اغفر لي وارحمني، الدعاء كله يدل على الافتقار إلى الله. وفيه أيضا رد على مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. شو هي الدلالة؟ لأنه إذا كان مستقلا هل الدعاء فائدة؟ ما له حاجة، ما دام أنك مستقل بنفسك وبعملك تستطيع تعمل وتؤمن وتترك وتفعل. نعم، معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أكبر ما يدمغ به من يرى هذا المذهب، أن قال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ إن قال لا ما ندعو ولا لنا حاجة بالدعاء، قلنا إذن أنتم كفار، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإن قالوا ندعو قلنا إذن وش الفرق؟ لأي شيء تدعون وأنتم مستقلون؟ فبهذا تبين أنها أن كل أحاديث أو كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يدعو به الإنسان تدل دلالة قاطعة على بطلان مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم أي نعم، لكن استكبار عن عبادة الله كفر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كفر إبليس لا مستكبر، والكفر نوعان استكبار وجحود. ما كل أنواع الكفر لو أنك تدبرتها لوجدتها تدور على هذا، على الاستكبار والجحود. لا أو يتقيد به كأنه يتقيد بآية من القرآن. الأولى في الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأدعية أن يتقيد بها الإنسان، وبعد أن يأتي بالوارد يأتي بالوارد حسن الآيات. نعم بعد الآيات عشان لو تقيد بهذه لكنه يقرأ آية ولو أفرادنا، يعني تقول رب اغفر لي ولإخواني. لا لا لا، الأولى أن يقول ربنا، هذا الأولى. ولو قال رب اغفر لي ولو قال رب اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان، لا لا فليس فيه بأس، لا لا، لأن الله إنما يحكي عن كل من يأتي بعده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، إذا كان يحكي عن الجماعة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواني، لكن إذا كان واحد فهو لا بأس أن يقول رب اغفر لي، لكن كونه يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين، ربنا اغفر لنا أيها المؤمنون الموجودين الآن ولإخواننا الذين سبقونا. أو يكون مقيد بأنه بيدعو وليس بالفعل إيه معلوم، إذا كان يبيت الآلة ما يجوز غيره. بالنسبة للمصلي الواحد وعلى حسب ما يشعر به الإنسان، أما إذا كان في جماعة فالأولى أن يجمع، الأولى أن يجمع لأجل يشعر نفسه أنه مع هذا الجمع. أما إذا كان مفرد فلا بأس أن يقول ربه كلي وحنا، لكن ما ورد مفردا ترى هذا في غير الوارد، أما ما ورد مفردا أو مجموعا فالأولى إبقاؤه على ما ورد. ثم قال باب السجدة الثانية والطمأنينة في الركوع والسجود ورفع عنهما، عندي عندكم من؟ السجدة الثانية والطمأنينة. بس هذا عنهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لآخره. لا يقول قائل إن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصلى، هذا لا يقوله قائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحدث بعض الوقائع اهتماما بالموضوع الذي ساق الحديث من أجله. ثم إن عندنا نصا محكما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يقول قائل إن هذا دخل المسجد فصلى، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، لا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد، بل نقول إنه إذا كان قد دخل على وضوء فإنه يصلي تحية المسجد،

ولذلك هذه من الطرق التعليمية الحميدة. إذا تكذب على إنسان غير وغلط له في آية، هل الأحسن ترد عليه على طول وتخليه يمشي، ولا تقول انتبه؟ ها؟ الأولى تقول انتبه حتى يدوى أو حتى يذوق طعامه ما عاد ينساه. لكن لو على طول لكان طول في قام العنان ومشي ومثل على ما هو عليه ولا كأنه غلط. لكن من حسن التعليم إن الإنسان يرد الأمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه، لأجل أن يتقبل الصواب بشرف ولهف. فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يعلمه بثاني مرة، لأجل أن يشتد طلبه لمعرفة الحق. وفعلا هذا اللي حصل، اللي حصل شبك والذي بعثك بالحق لا أحمر هذا فعلمه، فأنا مضطر إلى التعليم. نعم الآن نمشي. نعم السؤال ما الفوائد ما بعد جبناه؟ لا طيب هنا رد عليه السلام فقال والذي دعتك بالحق ما أحصل غيره. شوف الأعراب أبهرنا أعرابي لكن مع ذلك عندهم ذكر. قال والذي دعتك أرسلك بالحق ألبان المصاحبة أو التعبية، أي بعث معك حقا أو بعثك أنت مصاحبا بالحق، فالباء إما للتعدية وإما للمصاحبة وكلاهما حق. وبالحق ما معنى بالحق؟ ذكرنا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق أنها مطابقة للواقع، والحق في الأحكام العدل. ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في إيش؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. أنا أرجو اللي ما فهم الشرح ينتبه، يعني ينبه اللي ما فهم عشان نعلم أنه ما تغوث الأمور هذا غيره. طيب بعثك بالحق قلنا ألبى ليش؟ أو التعدي. إن كان التعدي فالمعنى بعث معك حقا، يكون الفعل واقع على الحق. وإن كان المصاحبة كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مصاحبا بالحق. لماذا اختار هذا الرجل أن يقسم بهذه الجملة دون قول والله لا أحسن على هذا؟ إشارة إلى استعداده لقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشهد بأنه رسول وأن ما جاء به حق. رسول من قوله يشهد أنه رسول من بعد، وأن ما جاء ما يقول حق من قوله بالحق. انتبه لهذه الفائدة. يعني لو قال قائل لماذا لم يقسم الرجل بالله فيقول والله ما أحسن على هذا، إيش الجواب؟ نعم نعم، ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه. وجه ذلك لأنه أقر الآن بأنه مرسل وأنه مرسل بالحق، وهذا يلزم نفسه قبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحسن غيره، أي غير هذا الفعل، ما أعرف غيره، تعلمني. فهذه الآن كأن السحاب أتراكم لينقط. الآن مثل الأرض اليابسة الهامدة التي تحتاج لأي شيء لنبقى. فعلمني، حينئذ يكون عنده استعداد كامل لأي شيء لقبول العلم. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم. لا يفهم الإنسان يعني يخلي العلم على طول غير واحد، خليه حرفه شوي لجل يكون معه صار للعلم. وكذلك هذه الفتوى في الأمور الهامة المحرمة اللي تجرى الإنسان ما ينبغي المفتي على طول يقول خلاص ما عليك إلا كذا. يعني مثلا الطلاق الثلاث حرام على القول الصحيح، ما الواحد يطلق زوجته ثلاث في مجلس واحد وهو واحد على القول الصحيح أيضا. لو جاء واحد يستفتيك يقول طلق زوجته ثلاث هل هو راجع؟ أنت تعتقد أنه راجع، لكن لا يقعد بكل سهولة تقول نعم راجع على قول زوجك معك. لا خلوه يتعمر لين يشوف الواقع على ما قالوا الناس. بل علشان ما يعود ان كنت بتخليه يتجرع المحرك بسهولة هذا ما ينبع ورحمة التربية العلمية. كذلك ايضا لا تعرف ان تعامل المعامل الربوية ولا غيره لا يبعلك سهل له الامر. انت على كل حال لا تحرم من الحكم صعب لكن لا تتعلمه بكل سهولة. اللهم الا اذا علح على الرجل انه جاء كائدا نادما مضرا بذنبه خلص على اعراب الذي جامع في رمعاء رمضان وقال لا الان يهلك وحط عليه القصة ما عنف الرسول عليه حقيقة بل ما راه مع الرسول الا وقد حمل طعاما لاهله. على كل حال كل محل زين وقعت قال النبي تعلمني هذا امر لكن مش المراد به الامر طلب يعني الرجع. بعضهم يقول اذا كان الامر من ادنى الاعلى فهو دعاء لكن هذا غير صحيح الحقيقه. اذا كان الامر من المخلوق رساله فهو دعاء اذا كان من المخلوق المخلوق ما يمكن نسميه دعاء فانما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه فعلمني فقال اذا كنت اخترت فاسال الله هذا الاشكال قبل ان تعداه. يقال هذه اخترت ليست بصلاه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واذا لم تكن صلاه فهل غائبه اسال هل يجوز الانسان يصلي صلاه لا يعمل فيها لا يجوز بلا شك لكن هل يجوز ان يفعل ما يجوز دائما تحيات ما ترى العين يا جماعة نرحبنا على الأشياء ما نلتفت إلى الموانع وما يجوز للإنسان أن يصلي هذا الصلاة. كيف عقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الفاسدة حرام ما يجوز إلا قرار عليها إيه؟ بس هذا الظن بأخلاق الثاني ممكن إنما كان يمكن ظن لا تقول أحد ثالثة لأنه يكون غير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقل إنه لو عنده طريقة غير ما لا ليش لم إيه وما انتهى لكن أقرر على قلات يعلم أنه باطل الرسول أي حقا وما أقرر حقا هذا ما يمكن رسول الله قطر ولا بد أن يعلم. لكن الكلام على أي مرة الثالثة خاصة ولا ثاني بعد احتمال هو الحق صلاته ما قرر من الصلاة ما قرر على أنها نعم وأنها هو هذا هو الظاهر الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا على الله فساده مشان مصلحة إذا احتفى الحق فيه لأن يتحقق على الحق فيه نظرها تماما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على أن خرط أصحاب بريرة الولاء لهم مع أن اشتراط البعارة حكم الشرع لأن أخذ من القاعدة كل بعارة فاسدة أو كل بعارة فاسد فمباشرة كل عبادة فاسدة العقد فاسد حسب فاسد فمحفظ حرام وعلمه من اتخاذ آخر ذراً الله يفسر هذا تفعله تباشره. إذا نقول نعم لا هذا ما أقرأ يمكن أن يقرأ الرسول السنوار وهي عليه يمكن منها يقرأ الرسول ليس نقطع من شبيرهم كل وجه النبي عليه الصلاة والسلام عاش على اشتراط الولاء فنادى لا يعني يبين نعم يقال بعد اشتراطه يقال بعد اشتراطه وإبطاله أبلغ فقال من إبطاله على اشتراطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إلى الصلاة ثم وقصر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم افعل ذلك صلاتك كلها متفقة. لكن وقال المسلم فيه ذكرى ذكر السجد وفي رواية لمسلم وقمت إلى الصلاة أصدق الوضوء ثم استقبل وقبل وقبل عليه في نعم شنو يبدأ عند ما في صلاته مستوى. تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم الرسول حتى الثالثة ما أطرح نهائية في كثير الناس. نعم قليل الدلالة أنه صحة عن هذا واجب هذا هذا الدلالة مشروع عندنا أسوأ الناس عندنا أسوأ أسوأ عندنا أقول لكم هذا معروف أسوأ قال الله تعالى كنت تقدم الكلام على هذا وخلنا فوائده ما شاهدنا كله طيب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمه. أقسم هذا الرجل بعد أن كرره النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالذي بعثه أرسله بالحق أنه لا يحسن غير هذا. واختار هذا الرجل أن يحلف بهذا الحلف دون أن يقول والله لا أحسن. قال والذي بعثك بالحق إشارة إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه حيث اعترف بأن الله تعالى بعثه بالحق فيكون ما يرشده إليه حقا حقا يلتزم به. فاختيار هذه الصفة التي أقسم بها رضي الله عنه هو لأجل هذا السبب إشارة إلى أي شيء إلى أنه سيلتزم ما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه مبعوث بالحق من الله عز وجل وإلا فلو قال والله لكان أخسر. قال فعلمني الأمر هذا لأي شيء يسمونه طلبا ولهذا يقولون إن الأمر إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء وإذا كان بالعكس فهو أمر يعني من أعلى إلى أدنى وإذا كان من مماثل لمماثل فهو التماس فهو التماس. فالرجل إذا أمر من هو بمنزلته يسمى هذا التماس وإذا أمر من دونه فهو أمر وإذا أمر من فوقه فهو دعاء. هكذا قالوا ولكن فيما قالوه نظر. فالصحيح أنه يكون دعاء إذا كان من المخلوق للخالق نسميه دعاء وأما إذا كان من المخلوق لمثله فلا نسميه دعاء وإنما نسميه رجاء أو ما أشبه ذلك. نعم فقول علمني هذا الأمر للرجاء هذا الأمر للرجاء يعني يرجو من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والتكبيرة هذه تكبيرة الإحرام ولهذا جاء في الحديث

أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط ويبين للناس أن الأمر الفاسد باطل ولو شرع ولو أقدم الناس عليه. ففي هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل المصلحة التي يتضمنها هذا الإقرار طيب، وفيه دليل على وجوب تكبيرة الإحرام بقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ولا بد أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر. فلو قال الله أجل أو الله أعظم فإن ذلك لا صح. نعم، لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. اشترط العلماء في هذا شروط، منها ألا يمد الهمزة في أكبر وفي الله. وش السبب؟ إلى مد الهمزة وقال الله أكبر صار استفهام. وكذلك إذا قال الله أكبر يعني هل هو أكبر ولا لا؟ وأن لا يمد الباء فيقول الله أكبر. السبب قالوا لأنه إذا مد الهمزة إذا مد الباء صار اسما للطبل يسمى أكبر، اسم من اسماء الطبل الذي يدق به. طيب إذا أدى الهمزة واوا وقال الله أكبر مثل ما يصنع بعض المؤذنين وغيرهم من العامة، هذا يجوز لأنه لغة يجوز قلب الهمزة واوا إذا رم ما قبله. فعلى هذا يطمئن الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من المؤذنين ما صح أذانه أن يقول الله أكبر. الله هو أكبر، يجيب هو بين الفصل، بس هذه زيادة لكن ما تخل بالمعنى، بما يظهر أنه ما تخل بالمعنى لكنه ما تنبغي الزيادة هذه. يقال الله أكبر، ولكن أنا ما أعلم ما تعني والله هو أكبر. اللي أسمع كثيرا الله أكبر. نعم، كانها أن ثانية. نعم، شلون؟ هذا ما احنا في حاجة إلى ذلك. إلى ذلك ما تدخل، ما تدخل. وفي أيضا وجوب قراءة ما تيسر من القرآن لقوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذا العموم خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفاتحة الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجوب الركوع لقوله ثم اركع، والطمأنينة فيه لقوله حتى تطمئن راكعا. وفيه أيضا على وجوب الرفع من الركوع لقوله ثم اركع، وعلى وجوب الطمأنينة لكن من الرواية التي أشرنا إليها لا من هذا اللفظ الذي ساقه المعلم، حتى تطمئن قائما. وفيه أيضا على وجوب السجود والطمأنينة فيه، وعلى وجوب الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، وعلى أن هذا واجب في جميع الصلاة، ومنها قراءة ما تيسر من القرآن وهذا هو الدليل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يحمل قراءتها ولو في ركعة واحدة، لأنه يصدق عليه أنه قرأ. لكن هذا الحديث حديث أبي هريرة يدل على وجوب القراءة في كل ركعة لقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لمسلم إذا قمت إلى آخره يستفاد من وجوب الوضوء للصلاة لقوله إذا قمت فأسبغ الوضوء. طيب، لكن هل يتوضأ لفعل كل صلاة أو المراد أن يكون على وضوء؟ المراد أن يكون على وضوء، إن كان لم يتوضأ من قبل توضأ عند فعل الصلاة، وإن كان على وضوء اكتفى به. وفيه دليل على وجوب استقبال القبلة لقوله ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب، كل ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجدهم يقولون التكبير لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير تكبيرة الإحرام لم يذكره للمسيء في صلاته. التشهد لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته. التسبيح في الركوع والسجود لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في صلاته، وإلى آخره. لكن هذا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للرجل هذا ما أخل به، إنما ذكر له ما أخل به، وأما ما لم يخل به فلم يذكره. هذا جواب. الجواب الثاني حد أن هذا الحديث لا يدل على وجوده، فالأحاديث الأخرى تدل على الوجوب، فنحن لنا جوابان على هذه الطريقة، يعني على طريقة من قال كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاة فليس بواجب، طريقتنا عليه، طريقتنا في جواب عليه من وجهين. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له إلا ما أساء فيه، وثانيا أننا لو قدرنا أن هذا الحديث لا يدل على الوجوب فغيره من الأحاديث يدل على الوجوب. وليست الأحكام الشرعية تقتصر على نص واحد، بل الشريعة متكاملة، بعضها يكمل بعضا، فالقرآن يكمل بعضه بعضا، والسنة يكمل بعضها بعضا، وكذلك هي تكمل القرآن. النصوص ليس معنى ذلك إذا لم نجد هذا الحكم بنص فإن معناه انتفاء، لا، بل ناخذ من هذا ومن هذا ومن هذا حتى تكون الشريعة. نعم. بعد ما علمه الظاهر إنه أمره بالإعادة، لأن قوله إنك لم تصلي يقتضي أن يصلي الآن، والظاهر أن الرجل صلى كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لأن هذا هو مقتضى القضية. إذا قلت لشخص الآن إذا قمت إلى الصلاة شفت ما يطلب صلاته فافعل كذا وكذا وكذا فسيفعل. فيه أيضا فائدة على أن من ترك الواجب جاهلا به فإنه لا يلزمه القضاء، وهذه فائدة مهمة جدا، على أن من ترك الواجب جاهلا لم يلزمه القضاء إلا في الوقت، لأنه مطالب به. فهذا الرجل فهمنا أنه منذ أسلم ما يصلي إلا هذه الصلاة الفاسدة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيما سبق، وإنما يؤمر بإصلاح ما حضر وهو ما في الوقت، وأما ما سبق فلا يجب عليه قضاءه. وهذه القاعدة مفيدة جدا، لو فرض الإنسان أسلم

تفسير البيان. لا إيه لكن ما فات الحاجة، الحاجة لم تفوت، الحاجة لم تفوت يعني، بس إنه ما بادر بالتعليم للمصدر، وإلا ما فرق النبي عليه الصلاة والسلام المجلس إلا وقد علمه. لا في هذه الحال هذا الأعرابي ما يتمكن من طلب الفاتحة، الظاهر أن هذا الأعرابي إنه ما يعرف شيء معين من القرآن، وفي هذه الحال ما له إلا أنما تيسر. لا باقي عندنا درس، لا أحسن درس معين هذا محمد يعني ما يصير عليه إلا إزار فقط، يمكن ما معه إلا الإزار. ليه؟ هذا يجب أنه يبلغه يعلمون. والله في الغالب اللي حنا نشوف إنما الغالب المسلم الطبيعي يعني كتف طالع وكتف ما طلع. إيه؟ يجب يعلمون على كل حصراتهم صحيح، يجب أن يخبروا الله. صلى الله عليه وسلم ورد يعني تأمين خلق الله فرصة. لا ما أعلم تحية المسجد أو ما ورد الظاهر. الله أعلم الله أعلم نفسك ما أدري ما سمع الحمد هنا. قال رحمه الله تعالى: ويجب اجتناب الحدث وغيبة وشك وشك لمن قوله في النفاق، وتأخير سحور المكاذيب شك على ربه، فإن عدم فسره فإن عدم فمعه، وقول ما ورد، ويستحق القضاء المتابعة، ولا يجوز ولا يجوز إلا رمضان حافظ من غير عذر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على